ذكر هي شروط الإجماع يا أخي نصدم. الأول نعم، وكيف يمكن أن يثبت بطريق صحيح، وإما ينقله ثقة ويشعر الاطلاع من الأئمة المعتبرين. الثاني ألا يسبقه خلاف مستقر، لأنه قد يكون خلاف لكنه لا يستقر، يكون خلافا لكنه لا يستقر. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال باب القياس. قال تعريفه: القياس لغة التقدير والمساواة، قست الثوب أي قدرته. قال واصطلاحا تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. فالفرع المقيس والأصل المقيس عليه والحكم اقتضاه الدليل الشرعي من وجوب أو تحريم أو صحة أو فساد أو غيرها، والعلة المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل. وهذه الأربعة أركان القياس، والقياس أحد الأدلة التي تثبت بها الأحكام الشرعية. لما ذكر دلالة الكتاب والسنة سابقا، وكذلك أيضا المباحث المتعلقة بالأدلة العام والخاص والمطلق والمقيد والظاهر والمؤول إلى آخره، ذكر الإجماع وهو الدليل الثالث من الأدلة التي تثبت بها الأحكام. الثالث الإجماع، كتاب السنة وإجماع. ثم ذكر هذا الذي بين أيدينا الرابع وهو القياس. والقياس حصل فيه خلاف، فهناك من لا يقول به أصلا، لا يقول بالقياس كابن حزم، مع أنه يقول بالإجماع، يقول بالإجماع وألف الكتاب المعروف مراتب الإجماع، لكنه لا يقول بالقياس. فلما جمد على الظاهر جاء هو والظاهرية بأشياء يعني عجيبة وغريبة، وشنع عليهم أيما تشنيع بسببها. وهكذا أيضا الإمام الشوكاني ممن لا يقول بالإجماع، وكذلك أيضا يعني ما يتعلق بالقياس له كلام كثير في مثل هذا في رده، كما في كتابه إرشاد الفحول. والبعض ممن ينكر القياس قل له: طيب كيف ستفهم بعض المسائل؟ فيقول يعني من باب عموم اللفظ وداخلة في العموم، أنت سمي ذلك تلك المسألة داخلة في العموم، وغيرك يسميها قياسا لا مجاحة في الاصطلاح. لو جئت إلى البعض وقلت لهم ممن ينكر القياس: هل يجوز للقاضي أن يقضي وهو مشوش الذهن أعظم من تشويشه عند الغضب؟ يقول لك لا. طيب لماذا؟ فيكون يقول لك داخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان، داخل تحت هذا العموم. غيره يقول هذا بالقياس. تقول له: النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مس الحصى فقد لغى، والإمام يخطب، كيف بمن يعني أخذ يبري قلما أو يعني يكتب رسالة في جوال، أو أخذ يعبث في أشياء حوله أو يصلح إمامته أو غير ذلك؟ هذا أولى. وهكذا في مسائل كثيرة يأتي الكلام عليها. العلماء يقولون: القياس إلحاق فرع بأصل في الحكم لعلة جامعة. فعندنا أربعة أركان القياس: الأصل، الفرع، العلة، الحكم. الأصل هو الذي نص الشرع، أو الأصل هو الذي حكم عليه الشرع، هو الذي حكم عليه الشرع. وقد تكون علته منصوصة من قبل الشرع، مثل الخمر، النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر، فبين أن علة تحريم الخمر الإسكار، الإسكار. وقد تكون تلك العلة مستنبطة، إما من تلك العلل ما يكون العلماء أجمعوا عليها، وإما مستنبطة وحصل فيها خلاف. المهم أن الأصل هو الذي حكم عليه الشرع، والحكم بسبب علة موجودة فيه، والفرع غير محكوم عليه، لكن العلة التي حكم على الأصل بسببها موجودة في ذلك الفرع. فحينئذ العالم المجتهد ماذا يعمل؟ يلحق ذلك الفرع الغير محكوم عليه بذلك الأصل المحكوم عليه، لاتفاقهما في ماذا؟ لاتفاقهما في العلة. فإذا اتفق الفرع مع الأصل في علة الحكم وجب إلحاق الفرع بالأصل في تلك في ذلك الحكم. فهذا هو تعريف القياس، إلحاق فرع بأصل في الحكم لعلة جامعة بينهما، فحصل أن اتفق الفرع مع الأصل. السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، أهلا وسهلا. أخي كان بدماج، يعني هذه بدرس دماج. نعم. لين تبع في هنا شوف، نعدى بعد اللي نطلع دماج. وسافر ومعانا سافر يوم الأحد الأول. قالوا بس واحد من ولد واحد من الربان، يعني ما عرفنا له أي علم. وكنت عندك علم على هذا اليوم هم يخ. والله ما أدري، يعني تعرفوا يا أخو أحد يعني عشان دماج من هنا. من عندنا المركز ما أحد يعني مسائل يمي إلي أنا عندك معلومات ساعة أنا عندك معلومات يعني ابن جاي واحد منهم قال واحد من الأستاذ واحد من الضعيف قالوا هم ساعة قالوا يبغين يروح البيت لا حط ما خليه برقع قد سلام فرعا فرعا ما يتصل يعني حرق مبدي ولا لقنا نروح قالوا ما يعني ما وصلوش ولا لقنا نروح لا تلفون ولا عجلة واحد من الضعيف بس أنا متأكد من مدينة بس أنتم تسألون من هو الذي من عجلها إيش هو مش من هذا إيش من غلط أي أهل سألك أنت والله ما أعرف أنا يعني ما أعرف يعني من ما أعرف أي واحد يعني من عندنا يعني مشاب لهناك لكن هم يمشون جايين مشون لين جايين مسافرين يعني من صعدة جايين يعني هكذا يعني مسافرين لين ابني اتصل يعني يا مولى يعني بالعشية قال يا أبا أنا وصل لكم وصل لكم إن شاء الله يوم الأحد لا تستحيوا مني كما صعدة بعد معهم كيدوس يعني يعني بالمعبر لأن أصلا أصل بالعشية إن شاء الله أجي لكم ليش منتظر لكم أمه على سكرة بسكرة وأنا أعرف عن هذا يمكن التعب أثرنا بلغنا الدولة بلغنا الديو وعلى واحد ما قبل كم هذا؟ قبل أسبوع يعني مثل اليوم مثل اليوم سافر يوم الأحد مثل اليوم كل يوم العشرين يوم السبت العشرين قال أنا جاي يوم الأحد العشرين قال أنا سافر يوم الأحد لكن أصلا يكون بالعشرين كما ما بعد نعم عدو والمرة يعني ولا فعدو ولا تبيع المعبر يلا خير والله أنا ما أعرف حد لكن لو يلزم مني أي شيء أنا مستعد الله لو يلزم أي شيء أنا مستعد ما بقنا يعني لا عندكم معلومات تقول يعني والله ما عندنا خبر والله ما عندنا خبر ما يعني ولا يجي معي يعني يسأل لهم هنا نقول يعني مثلا وجدتكم ابني اسمه كذا لو قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.